أم قال لك ساعة ما تشوف كده واحد ست واحد راجل بيسلموا عليها مش من محارمها يعني، والله يشوف إن الإيد انفردت كده بس كده هو تعرف إن ده سلام عادي، إنما نتصدع ده انتنى بقى هنا. تشوف الصدع انتنى من مين؟ إن كان من الرجل يبقى هي من جهته، إن كان من المرأة يبقى من إيه؟ من جهته، إن كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى مرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدهم عشان الايدين تفضل في ايه؟ يبقى برضو سلام نوعين يبين حتى تلهف كيفية ومدة، مفهوم؟ فاذا كل حدث ساعة ما بتقبل عن حدث سر بتقبل اول كلمة سر واللو كده حدث مش سر بتبقى قايم ايه؟ تقيل كده يقول لك انت قايم كده تقيل في بعضك كده يعني ما خفتش للعمل. اهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايه؟ كسالى، لانهم بيعملوا الصلاة دي بس دروا يداروا فيه العملية مش شوك زي النبي ما قال ارحنا بها يا بلال، لا ده عملية شكة لانه بيعملها تسدد بها نمرة، فيقوم بقى ايه؟ يقوم كسلان كسالى. طيب يراؤون الناس الله، طب وبيقوموا ليه ما دام المساله كده؟ قال لك بيراء الناس عشان يفهم انه ايه؟ انه بيصلي. ولا يذكرون الله الا قليلا، ما دام بيراء الناس المراءه انه يقوم للصلاه، انما كسلان دل على انه لان المنافق هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه تيارين اثنين متعاندين، تيار مع المؤمنين إيه؟ تيار مع الكافرين، فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاة، والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والتيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده، والتيار مع الكافرين لا يذكر، ما هو يذكرون الله الا قليلا، القليل ده بيعملوه ليه؟ عشان المؤمنين. طب واللي مش قليل بيعملوه ليه؟ عشان طب ايه يذكرون الله الا؟ قال لك يا اخي ما الصلاه فيها اشياء جهريه وفي اشياء سريه، ويقول الله اكبر مش دي بنكر بيه، انما ساعه ما يجي سبحان الله ما يقولش لا سبحان الله ولا حاجه ولا يتكلم معي ولا طب هيرأي مين بقى؟ اصلها في السر، اصلها في ايه؟ طب احسب بقى في الصلاه اللي الامام ما يصلي كم حاجه تجهر بيه وكم حاجه يسر بها، يبقى اللي يسر بيه اكتر ولا لا؟ لانه ساعه ما بيركع بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وساعه ما سمع الله لمن حمده. يبقى اذا الحاجات اللي بيقولها قليل ولا مش قليل؟ يبقى اللي بينه وبين نفسه ما حدش شايفه ما يقولوش، واللي عايز الناس تسمعه يبقى لا يذكرون الله الا ايه؟ الا قليلا. يا سلام. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس رآه يعني إيه؟ يعني لا يفعل فعلا إلا إذا كان مرئيا للغير، فعل مرئي لمين؟ للغير، أو مسموع زي لا يذكرون الله إلا قليلا، إنما الحاجة اللي لا ترى ولا تسمع دي يعني ما إيه؟ ما يعملهاش. المرآه اللقاء دي عملية المجتمعات كلها ما بيهزهاش ولا يهزها إلا هذه المرآه. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يحب من يعمل عملا أن يعمله لله الذي لا تخفى عليه خافية. إنما في واحد بيعمل نصفال متشوف أنت كده يتقن ويعمل العمل ومش عارف وساعة ما تشوفوش. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى هذه القضية، يقول ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. يبقوا صوبوا الايمان. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. انت تغدر تغش واحد تغش ظاهر كده عين عينك كده مغشتها تغش بعيد عنه، انما ما دام انت عارف انني شايفك ليه جعلتني اقل من الناظرين؟ ده لو انسان زيك وناظر